إذاعة القرآن الكريم تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السنة بيان للقرآن. السنة بيان للقرآن برنامج أسبوعي مع فضيلة الفقيه محمد ولدي. إعداد وتقديم شيخاني والعبد القادر. إخوتي الأعزاء، أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، في هذه الحلقة المباركة التي يشرفنا أن يكون معنا فيها فضيلة الشيخ محمد ولدي. مرحبا بك فضيلة الشيخ. في هذه الحلقة نواصل لنختم إن شاء الله اليوم منظومة طلعة الأنوار لفضيلة العلامة المرحوم سيد عبد الله والحاج إبراهيم رحمة الله عليه. واليوم إن شاء الله نأخذ موضوعين وهما اختلاط الثقات والمكثرون من رواية الحديث. فضيلة الشيخ، يقول الناظم رحمة الله عليه في اختلاط الثقات: وما روي عن ثقة مختلط من غير علم سبقه فأسقطي، نحو سعيد بن إياس وعطاء، وعن أبي إسحاق يكشف الغطاء، وابن أبي عروبة سعيد، كذا أبو قلابة المفيد، كذا حسين السلمي وعالم، ونجل همام يعد العالم، والتوأمي وابن عيينة الثقة، حفيد نجل أمي عبد حققة. إذن هذا حديثه عن اختلاط الثقات، فما هو اختلاط الثقات وما المقصود به؟ جزاكم الله خير. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين على آله وصحبه أجمعين. موضوع اختلاط الثقات، هو الاختلاط حيث هو معناه اختلال يطرأ على الإنسان مثلا، وهذا الاختلال اللي يطرأ إما أن يكون أصلا ملازم قاعد الإنسان ذاك واللي يعرف سوء الحفظ والله يعود طارئ عليه. هذا قال للمختلطين، قسمهم الإمام الحافظ أبو سعيد العلاية رحمه الله في كتاب المختلطين لثلاث أقسام، عن قسم أنهم لم يأثر فيهم الاختلاط، هم قاع ما ضعفهم قاع الاختلاط أصلا، ما طرأ لهم ضعف ولا شيء، وذاك ناتج عن سببين. السبب الأول أن يعود المدة قاعد اختلط فيها منه تعود مدة قصيرة جدا، مع هو تعليم الاختلاط كي اختلط واحد قبل موته في قليل، هذا كي اللي ينذكر عن سفيان بن عيينة، وكي ينذكر عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي اللي هو المعروف بن راهويه شيخ البخاري ومسلم وغيرهم، قال في الإمام أحمد أنه أمير المؤمنين في الحديث، هذا الإمام اللي حدث من قدم مصر، حدث بالمسند من حفو وقراهم اللي عليهم من الكتاب، وهو ذاك اللي حفظهم من صدر وذاك اللي قرأ من الكتاب، ما شفروا بين اختلاف. وكان صالح جزر الحافظ، صالح بن محمد البغدادي أبو علي، ذكر لي أبي حاتم الرازي الحافظ الكبير، قال له عن عن عن اللي عليهم أسانيد تفسير القرآن وأنهم اللي من حفظ، قال له هذا أعجب، قاعد المسند قد عود حفظ، يمكن تصور والله يعود عادي مثلا غير حفظ التفاسير، اختلاف الأسانيد وتشعب الطرق الروايات أنه أصعب. سفيان بن عيينة كان من أصغر أصحاب الزهري، ليس فيهم أصغر منه سنا، ولكنه كان من أوثقهم، بل ذهب الإمام الأحد علي بن المدينة إلى أنه أثبت أصحاب الزهري. وقال الإمام عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك رحمة الله على الجميع، قال: ما رأيتها أعمل بكتاب الله، ما رأيتها أعلم الله أعمل بكتاب الله من ابن عيينة. قال في الإمام الشافعي لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز، والله لذهب العلم من الحجاز. إذن هؤلاء الرجلين لقصة الاختلاط بالنسبة لإسحاق تغير اللي طلع له طفيف جدا وقصير جدا، هذا مثلا لا يؤثر شيئا، بل متفق على الاحتجاج بالرجلين. سفيان بن عيينة قضية اختلاط وذكرها شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام من طريق يحيى القطان، وقال عنه يشهد على ابن عيينة أنه تغير. والحافظ الذهبي مناقش هذه القضية ولهم سلم بها، وبالتالي اعترض عليه من عدة وجوه، قال عن القطان أنه توفى مثلا أيتان مشيت الحجاج الله سابقها بشوي، أنه بالتالي ما يقدر يستنى له أنه يلقى الحجاج اللي جاي من عند الحجاز ويعيد يخبرون أن ابن عيان اختلط، بالتالي أن هذا أنه غلط مثلا، وربما يعيد القطان قاع ما قال والله بلغ زاد قبل السنة هذه. على كل حال ليس عليه العمل، لهذا المؤلف مثلا يقول أنه ابن عيانة الثقة معناه أن الاختلاط معه وضعفه مثلا. والمختلطين اللي جابوا هون فيهم واحدين مثلا مضعفين وفيهم واحدين ثقات أثبات. في بعض العلماء اللي ألف مثلا، إذن هذا هو القسم الأول قلنا، وذكرنا السبب الأول قلنا عنه نتيجة القصة الاختلاط أنه ما أثر عليهم ولا أثر فيهم ضعف. السبب الثاني أنه ما يأثر فيهم ضعف أن يعود الإنسان اختلط يغير حجب أهله، معناها منع من الرواية أثناء الاختلاط ما حدث بها، وكما هو الحال في عفان بن مسلم الصفار ثقة ثبت متقن من شيوخ أحمد والبخاري، وكما هو الحال أيضا في جرير بن حازم. هالرجلين اختلطوا لكن ما حدث أثناء الاختلاط. القسم الثاني من أقسام الاختلاط أن يعود الراوي الاختلاط عنده قاع سبب ثاني مضاعف فيه، كعبد الله بن لهيعة مضاعف الاختلاط، وقبل الاختلاط ملي مضاعفك فسوي الحفظ ملي سوي الحفظ زائد الاختلاط، معناه أنه إلا قاع أسلك من الاختلاط رأينا حدث عن قبل الاختلاط تم حديث إلا ضعيف. مثلا عبد الله بن لهيعة أطلق القلب تضعيفية حل قطان والإمام الترمذي وجماعة. وفي بعض العلماء قال عن رواية العبادي اللي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وصاحب مالك المشهور، وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك والقعنبي، وينبغي أن يضاف لهم قتيبة بن سعيد وإن كان سمع منه في الأخير لكنه كان يقبع أصوله يتتبعها، كما يفهم والله كما يظهر من ترجمتي الحافظ الذهبي في السياق لعبد الله بن لهيعة. إذن ابن لهيعة رواية العباد لها عنه أقوى من روايتهم من رواية غيرهم مثلا عنه، يعني ما في دليل مثلا على أنها تعد صحيحة كيعد البعض المتأخرين أن يحكم عليها بالصحة. إذن هو القسم الثاني. القسم الثالث ومن هاي المثال عندنا هون التوأم هاي اللي هو صالح مولى التوأم، قال في الإمام مالك ليس بثقة وضعفت جماعة من العلم، وإن كان مثلا ابن معين قال عنه سمع القدماء منه صحيح كمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب واحد من علماء المدينة في عصر الإمام مالك، هذا روى عنه قبل الاختلاط، بالتالي عود من روى عنه قديما كابن أبي ذئب مثلا هذا يعود صحيح الحديث. خالق أبو صالح السمان يروي عن أبي هريرة ذاك ثقة ثبت تحتج به الجماعة. إذن القسم الثالث من المختلطين هو الإنسان اللي كان حافظ يحتج به وكان ثقة ضبط مثلا ضبط كتاب الله ضبط صدر كان متقن، ثم طلع عليه تغير في آخر عمره والله جاءته علة أصابته مثلا كما وقع لسهيل بن أبي صالح أصابته علة ونسي بعض محفوظه، هذاك هو اللي يحتاج فيه أنه يعرف من روى عنه قبل الاختلاط فيحتج به ومن روى عنه بعد الاختلاط فيتركه. وفي حالتنا رأينا لقاه يروي عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولا بين أنه للحديث منه يعود يترك الجميع مروياته كمان، وفي حالته أم اللي رأينا عنه رقاش ولا عرفنا كانوا يروي قبل الله بعد يترك أيضا لئلا يحدث بما لا يثبت. وذكر هو قال ما روي عن ثقة مختلطة لأنه ضعيف، مفهوم قلته عن ثقة أنه نعود ضعيف ضعيف ما طرح قاعد هو مختلط، قال ما روي عن ثقة مختلطة. ولهذا ابن الكيار رحمه الله ألف كتاب الكواكب النيارات في معرفة من اختلط من رواة الثقات، وسابق ألف ابن العجمي رسالة قال الاختلاط بمعرفة من روية من الرواة والاختلاط، قال جاء فيها الثقات وجاء فيها المتكلم فيهم. جاء ابن الكيار رسالته هاي وذكر فيها لا الثقات حدث ذلك الضعفة، قال عن الضعفة أنهم يسوق عنهم مختلطين أنهم أردد روايتهم. وجاء من الحافظ العلائي كذلك وهو من الآخرين عن الحافظ الذهبي ومن شيوخ الحافظ العراقي ذلك الطبقة، هو أخذ عن الحافظين المزي وذهبي تلك الطبقة وألف كتابها المختلطين، وكتابها المختلطين ها هو، وقام المحققين وضافوا له زيادات مثلا اللي موجودة في كتب الرجال مثلا وعد هذا الكتاب من أجمع الكتب في هالباب، وإنقالوا كتاب المختلطين للحافظ العلائي تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب وعلي عبد الباسط مزيد. إذن كتاب المختلطين تحقيق وتعليم دكتور رفعت فوزي عبد المطلب وعلي عبد الباسط مزيد، هالكتاب من أجمع الكتب اللي يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه. إذن قالوا ما روي عن ثقة مختلطين من غير علم سبقه في أسقطه، معناه إنين تعود عارف ذاك اللي ساوي الاختلاط ذاك اللي مالك سقطه لأنه ما يسقط الحديث صحيح، وذاك اللي عاقب الاختلاط اللي طيحه. في حالة الإجمال مثلا ما عرفنا إذا كان يساوي الاختلاط ولا لا يسقط الجميع. قال نحو سعيد بن إياس، سعيد بن إياس الجريري هذه ثقة مثلا من رجال البخاري ومسلم زفت، لكنه طرا عليه تغير بعد الاختلاط. وكيت عطاء قال عطاء اللي هو عطاء بن السائب مثلا. وعن أبي إسحاق، أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي يكشف الغطاء مثلا، كعطاء بن السائب مثلا لين يروي مثلا عنه، والجريري لين يروي عنه شعبة سفيان مثلا، لكن معناه أنه مثلا من صحيح حديثهم. قال الإمام أبو داود رحمه الله أنه من روى عن سعيد بن إياس الجريري أنه كل من أداك أيوب فسمعه من الجريري جيد، يعني ذاك دليل على أنه سمع منه قديما. الناس اللي ما دركت أيوب كانوا متأخرين أنك سمعهم منه ما هو جيد. وعطاء بن السائب الملك كذلك سمع من الشعبة، وسفيان بن سعيد السائري قبل الاختلاف، وحماد بن زيد أيضا سمع من قبل الاختلاف، وحماد بن سلمة قال ابن معين والطحاوي وأبو داود وسمع من العلم أنه سمع منه حمزة الكناني أو الحفاظ كامل، قال عنه سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وخالفه من حافظ أبو جعفر العقيلي فقال سمع منه بعد الاختلاط أو قبل الاختلاط. ولكن قال بعض المتأخر أنه هذا ما تفرد به العقيلي. إذن عطاء بن السائب هذا مثلا نشهر حديث مثلا في سند عطاء بن السائب لين ننظر، كان من رواية شعبه سفيان وحماد بن زيد مثلا يعود يصحح، والله من رواية المتأخر يعود يوهم. أبو إسحاق هذا ما اللي قدم مع أصحابه كيف شعبته سفيان أو لا، أو مثلا صحيح حديثه عنه صحيح. وبعض العلماء الحق بهم إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق معناه ولد حفيده، ورواية المتأخرين عنه مثلا، وبعض العلماء يعد منهم إسرائيل اللي فات قدم لنا، وبعضهم يعد منهم يونس، وبعضهم يعد منهم زهير بن معاوية أبو خزيمة زهير بن معاوية كما ذكر التلميذ في كتاب الطهارة مثلا عند حديث ابن مسعود فجبت للنبي صلى الله عليه وسلم الحجر والحجرين والروثة، ذاك الحديث هو راويه البخاري من طريق زهير عن أبي إسحاق. مع هذا الحافظ بن حجر وهو إمام الفني خفي عليه أن وجود رواية مثلا زهير ومثاله صحيح البخاري، قال مقدمة فتح الباري المعروفة بهدى السالم قال عنه لم يجد رواية للمتأخرين عن أبي إسحاق الصحيح، ويتعقب عليه في هذا الحديث وعدة حديث أخرى وجدتها في الجامع الصحيح البخاري من رواية زهير، وزهير سمع بأخرة من أبي إسحاق السبيعي. وابن أبي عروبة سعيد من أبي عروبة هذا أيضا أثبت الناس في قتادة، وهو ذاته طرع عليه اختلاط وفي آخرة هو من الثقات الأثبات، هو كان فتقد من ثقات محتاج بهم في الصحيح. كذا أبو قلابة المفيد معناه الذي يفيد الطلبة، يفيدون بنشر العلم. أبو قلابة الرقاشي المعروف شيخ ابن خزيمة وعبد الملك بن محمد رقاشي شيخ ابن خزيمة أيضا تغير بآخرة، وذكر عنه التغير بأخيرا الإمام الحاوى إمام الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يحدث عنه. وهو مولي أبو قلابة هذا مولي سابق على الاختلاط، كان مولي كثير الوهم كذا كابن عجب في شرح الليلة. كذا حصين من عبد الرحمن السلمي أيضا وعارم لقب للشيخ البخاري أبي الفضل أبي النعمان محمد بن الفضل السلوسي، قال لي عارم هذا من شيخ البخاري لقب عارم وكنته أبو النعمان واسمه محمد بن الفضل السلوسي، روي عن حماد بن زيد وطبقته. عالم هذا قال ابن حبان أنه اختلط حديثه أنه سال عقله في آخر أمره، أنه اختلط حديثه أنه لم يتبين مثلا ذاك الأول منه من ذاك التالي أنه فيترك في جميع حديثه كلامنته. قال الحافظ الذهبي تعقب ابن حبان تعقب شديد في السير في الميزان، قال نقل الذهبي عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني أنه قال لم يظهر له حديث في اختلاطه، أنه لم يحدث أثناء الاختلاط له عالم. قال الذهبي عقب على هذه الحكاية عن الإمام الدارقطني قال فانظر إلى قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن الذي لم يأتي بعد النسائي يحفظ منه، وقال إنه بقول ذلك الخساف المتهور أبي حاتم، يعني شدد اللهجة شوي مع بعض الحفاظ خاصة من حبان. لكن اللي قال الإمام الدارقطني على كامل الاحترام له التقدير وعنده، وأنه هو إمام الفني قطعا ليس بدقيق وليس بصواب، كذلك متابعة للذهبي ما هي دقيقة، لأنه عارم هذا حدث بعدة أحاديث أثناء الاختلاط، ومنها حديث تقنع ولو بشق تمام. هذا الحديث حدث به عن سنده سند عن السراء وذاكر ابن عاشب الحمد لله فترجمته من شرح إلى الترمذي، حدث به عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، هو كان يحدث فيه قبل الاختلاط مرسل، ذاك هو الصواب فيه لأنه تابعوا على هذا الوجه، رواه على وجه الإرسال جماعة من الثقات. ونجل همام يعد العالمون، المقصود به أبو بكر بن عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف أحد شيوخ الإمام أحمد، ويروي عن البخاري ومسلم بواسطة يروي عن البخاري مسلم بواسطة إسحاق بن راهوي، يروي عن بواسطة محمود بن غيلان، يروي عن مسلم بواسطة عبد بن حميد، بواسطة محمد بن رافع وغيرهم. إذن عبد الرزاق هذا ضربت إليه كفاد لبلي من المشرق والمغرب، قال عنه ما ارتحل حد من العلم مثل ما رحل لعبد الرزاق. إنه بعد الصحابة الرحلة اللي عدلت عقب الصحابة إنه ما مثلهم والرحلة شار عبد الرزاق. وقال بعض رواة الحديث اللي ابن معين قالوا بلغنا أنكم تركتم حديث عبد الرزاق، قالوا والله لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه لشدة مثلا الاعتناء به. عبد الرزاق هذا عمي في آخر زمنه وصار يلقن حديث ما هي موجودة في كتب اللي رواه عنه العلم الثقة ويحدث بها على الخطأ، كذلك عنه الإمام أحمد وهو من أجل تلامذة عبد الرزاق، أنه هذا المتأخرين كمحمد الإمام محمد بن يحيى الذهلي طبعا في طبقة البخاري الحافظ المعروف الإمام إمام نيسابور، هذا روى عن عبد الرزاق بعد الاختلاط، وكي الدبري سمع ملي صغير لأنه وقت وفاة عبد الرزاق ومات الحق 10 سنوات، لكنه روى عنه كتبه وخاصة المصنف ويروه من طريقه لأنه روى من طريق الدبري مثلا، والدبري هذا وثقه مثلا الدارقطني قال الحاكم فيه أنه صدق. والتوأمي راى عبد الرزاق قال فيه واحد من الحفاظ أنه رحل إليه أنه قال والله أنه لكذاب، قال الحافظ الذهبي قال والله قال له الله لحانث في يمينك وعبد الرزاق حال هو الوقت، قال له وقال ما يوافقه مسلم عليه. إذن عبد الرزاق إمام حافظ ذهبته كل حد الإنسان يطلع له عوامل يتغير بينه، قال بعد ما حدث بعلم كثير كي كان هشام بن عمار يحدث قبل تغيرونين تغير فاخر عمره عاد يقول لهم إن بدلوا بعد ما سمعوا فإنما يسمعوا على الذين يبدلون، يقول الحد لا يمتحن ولا حد لا يختبر، يقول أنا حدثتكم به حال الصحة ولكن أنت ما تلات ذاكرة قبالة قوية لا حد بدل ذاك الحديث وغيره حدثته بمعنى أنه هو اللي يتحمل المسؤولية. قالوا التوأمي اللي هو صالح مولى التوأمة هذا ضعيف، وأطلق القول بتضعيف الإمام مالك والسوري جماعة ووثق ابن معين وقال عنه سماع القدماء منك ابن أبي ذئب أنه صحيح، هو إن قال له صالح مولى التوأمة وليس على صالح. وابن عيينة ثقة سفيان بن عيينة تقدم الكلام عليه، حفيد نجل أمي عبد تنقل عبد الله بن مسعود، وحفيده اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود أيضا تغير بأخرات. هذا الرواة لهم وعشرات أمثالهم انشروا في كتب المختلطين المختصة بهم ككتاب العلاي وكتاب ابن الكيال وكتاب ابن العجمي، انشروا أثناء كتب الرجال كالتهذيبين تهذيب الكمال المزي تهذيب التهذيب الحافظ الحسن ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي كيف ناس سيار على من نبلاء مدل الحافظ الذهبي وغيرهم من كتب الرجال. إذن ينشبر مثلا يحد العلماء دائما يقول لك هذا فلان روى عنه قبل الاختلاط ذاك روى عنه بعد الاختلاط يحده فرجع لهم يتبين هذا. إذن جزاكم الله خيرا، كان هذا عن اختلاط الثقات. والموضوع الآخر الذي نختم به اليوم إن شاء الله هذه الحلقة هو المكثرون من رواية الحديث، فيقول المؤلف رحمة الله عليه: والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني بالمكثرين الضرر. إذن هذا هم المكثرين، ثم ينهي هذه المنظومة بقوله: هنا انتهى نظامه بحمد من سألته المن بالإتمام فمن مصليا على نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم ومنقذ الغرق نبي المرحمة صلى الله عليه وسلم. إذن هذه نهاية منظومة طلعت الأنوار. إذن المكثرين من الحديث، إذن هؤلاء المكثرين مؤلفون جاب منهم جاب جمهورهم بقي عليه واحد، طبعا جابوا الحافظ السيوطي في الألفية ولينا لكم إن شاء الله تعالى. هذا الصحابة عموما متباينين جدا في رواية الحديث، هم المكثر اللي بلغ الغاية مثلا في الإكثار من روايات الحديث، وفيهم المتوسط وفيهم المقل اللي ما يرفع عنه حديث حديثين وثلاثة وأربعة. قالوا المكسنون بحرهم البحر صارت علما على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس هذا من المكسرين مثلا من رواية الحديث، وأنس هو أنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وجابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، مقدس معنى الذي يقدس الله بكسر الدال، والله المقدس اسم المفعول معنى المطهر والذي برأه الله من النقائص. صاحب دوس اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه، ابن عمر عبد الله بن عمر، وبقي عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جميع. إذن بحرهم اللي عبد الله بن عباس روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 1660 حديث، وأنس بن مالك روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286، وعائشة روي لها 2210 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر رويت له عن النبي صلى الله عليه وسلم 1540 حديثا، أبو هريرة رويت له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374. هنا وقع في الشرح المؤلف 5800، لكن الصحيح 5300 ليس 800. ابن عمر عبد الله بن عمر روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 2630 حديثا، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس اللي هو البحر توفي سنة 68 هجرية، وأنس بن مالك توفي سنة 92 هجرية، وعائشة توفيت سنة 57 هجرية، وجابر بن عبد الله توفي سنة 78، وأبو هريرة رضي الله عنه توفي سنة 58، عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري توفاه سنة واحدة سنة 74. هذا اللي ذكرته في وفيات هذا القوم هو اللي اعتمد الحافظ كبير حافظ الشام في عصره أبو عبد الله محمد بن ناصر الدين الدمشقي في كتاب التبيان لبديعة البيان في تاريخ وفيات الحفاظ. طبعا في بعض اللي يذكره العلم وفيات لما هي هذه، لكن هذا هو اللي اعتمد ذاك الحافظ وما ممتدك، وهي مشهورة مسلمة قرأها للحافظ ونحزر، وهو قاعد واحد حافظ العد محفظ من الحافظ ونحزر ما هو جايدون. إذن هؤلاء هم المكسنون من رواية الحديث، معهم أبو سعيد كيف يجينا. قال المؤلف عبقني بالمكسنين الضررة، هذا من باب التوسل بالجاه، مسألة خلاف الجمهور على المنع، وروي عن الإمام أحمد قولين، قول بالمنع وقول بالجواز، ولا شك مثلا عمدة الجميع فهم حديث الأعمى ذاك، وبعض العلماء يضعفه، لكن الصحيح فيه التصحيح. فهم حديث البخاري غير حد تأملهم يظهر لنا التوسل عن باب التوسل بالدعاء. وعلى كل حال كي قال بعض العلماء ود احتياط في أمور الدين ينفر من شك إلى يقين. الجنة ذكر الله دعاهم ربنا إن ناس معنا منادي من ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، توسلوا مثلا بإيمانهم وعملهم الصالح، وكذلك أصحاب الغار وحديثهم الصحيح من حديث نوار. قال هنا انتهى نظامه، معنى هذا نهاية النظام الحمد لله. قال بحمد من سألته من نبذت معنى فمن قلت من ف في الشاط الأول ومن في الشاط الأخير، هذا فيه جناس تام لأنه اتفق اللفظ ويختلف المعنى. من لولا اسم موصول بمعنى الذي، معناه بحمد الذي سألته المنة، لو الله سبحانه وتعالى أنه يمن علي بالإتمام فمن علي، ومن التالي فعل من يمن. مصليا حال كوني مصليا في النهاية ملي حمد الله سبحانه وتعالى، ومصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، نبي الملحمة اللي هي المعركة بين الكفر والإسلام، معركة بدر ومعركة أحد، هذه المعارك اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وفصل الله بها بين الكفر والإسلام، ومنقذ الغرقاء، الغرقاء في بحار الآثام مثلا، الناس الحقها غرقاء في بحار الشرك وفي حار الجاهلية، الواحد يقتل يأيدون البنات ويستحلون محرمات ويأكلون ربا، وكل خزوة واقعين في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم وانقذهم الله سبحانه وتعالى به نقذ نوعية من هذه الأمراض ومن هذه الطبع، وقالهم شان نور الإسلام وضوء الإسلام وسماحة الدين ونبي المرحمة، كما قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، يجعل أقوالنا وأعمالنا في ميزان حسناتنا. جزاكم الله خيرا. وبهذا إخوتي الأعزاء نأتي لختام هذه الحلقات المباركة التي شرحنا فيها منظومة طلعة الأنوار للعلامة سيدي عبد الله وللحاج إبراهيم رحمة الله عليه. وفي نهاية هذه الحلقات المباركة التي شرحنا فيها 308 بيت من هذه المنظومة العظيمة التي تهتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مصطلح الحديث ومختلف الأمور المتعلقة به، في نهاية هذه الحلقات نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي فجزاه الله خيرا، كان دائما معنا هنا يرابط ويأتي في الأوقات للتسجيل، يحث الخطى من أجل أن ننهي هذا العمل الجبار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحرمنا صحبته ومرافقته في جنات الخلد، وأن يرزقنا شفاعته بهذا العمل المهم، وهو الاعتناء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن. إذن الشكر لفضيلة الشيخ محمد ولدي، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه تحياتي الشيخاني والعبد القادر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السنة بيان للقرآن. السنة بيان للقرآن برنامج أسبوعي مع فضيلة الفقيه محمد ولدي. إعداد وتقديم شيخاني والعبد القادر.